كراهة إملاء الشيوخ. إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان قال أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كنت آخذ العفو في الحديث. أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن الأبهري قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بأصبهان قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن خلف قال سمعت روادا يقول سألت مالكا عن أربعة أحاديث فلما سألته عن الخامس قال يا هذا ما هذا بإنصاف. أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال حدثنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن إسحاق السوطي قال حدثنا علي بن الحسين النديم قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا إسماعيل بن موسى بن بنت السدي قال دخلنا إلى مالك بن أنس ونحن جميعا من أهل الكوفة فحدثنا بسبعة أحاديث فاستزدناه فقال من كان له دين فلينصرف فانصرفت جماعة وبقيت جماعة أنا فيهم ثم قال من كان له حياء فلينصرف فانصرفت جماعة وبقيت جماعة أنا فيهم ثم قال من كانت له مروءة فلينصرف فانصرفت جماعة وبقيت جماعة أنا فيهم فقال يا غلمان افقأهم فإنه لا بقيا على قوم لا دين لهم ولا حياء ولا مروءة. أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن الشاهد قال حدثنا أبو روق الهزاني قال أخبرنا العباس بن الفرج هو الرياشي قال حدثنا الحسين بن محمد الذارع الأحول قال حدثنا عمر بن هارون البلخي عن قرة بن خالد قال سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراد أن يقوم فقال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. أخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال سمعت أبا الربيع يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت يا هذا أطعني وانطلق إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال أخبرنا المعافى ابن زكريا الجريري قال أنشدنا أبو مزاحم الخاقاني لنفسه لم أكره العلماء فيما نلته فاستعملا معي الذي استعملته أولى فلا تتعن في قصدي لما قبلي قد فقد أعذرت فيما قلته. لم أكره العلماء فيما نلته فاستعملا معي الذي استعملته أولى فلا تتعن في قصدي لما قبلي فقد أعذرت فيما قلته. حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال سمعت أبا سعيد الإدريسي يقول سمعت أبا أحمد بن عدي يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سأل أصحاب الحديث الزيادة من علي بن حجر فأنشأ يقول لكم مئة في كل يوم أعدها حديثا حديثا لست زائدكم حرفا وما طال فيها من حديث فإنني طالب منكم على قدره صرفا فإن أقنعتكم فاسمعوها سريحة وإلا فجيئوا من يحدثكم ألفا. أنبأنا أبو سعد الماليني قال حدثنا عبد الله بن علي الحافظ قال سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت علي بن حجر يقول وظيفتنا مئة للغريب في كل يوم سوى ما يعاد شريكية أو هشيمية أحاديث فقه قصار جياد